السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، ووصلنا إلى قول المصنف في حكم صلاة الجماعة صفحة 314 إلى صفحة 4 في المذكرة. صفحة 4 في المذكرة، حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة كل يا شيخ محمد تجيبها تاني. لا هيمتحن تجيبها تاني. حكم صلاة الجماعة، قال: اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال، فمنهم من يرى أنها سنة مؤكدة وهو مذهب المالكية والحنفية، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية ومذهب الشافعية، ومنهم من يرى أنها فرض عين ومذهب الحنابلة، ومنهم من يرى أنها شرط لصحة الصلاة ومذهب الظاهرية. يعني عندك حوالي ما يقرب من حوالي أربع أقوال: سنة مؤكدة، فرض كفاية، فرض عين، شرط. الصحيح والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، أنها فرض عين لمن سمع النداء ولم يمنعه من حضورها مانع شرعي، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هيأتي باب اسمه باب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. فالراجح أن صلاة الجماعة فرض عين. عندنا في المذهب في زاد المستقنع يقول في الزاد: تلزم الرجال للصلاة الخمس لا شرطا ولو فعلوها في بيت. دي مش طبعا موجود في الكتاب، دي زيادة عندنا في الزاد. يعني في زاد المستقنع يقول لك كده: تلزم أي تجب على الرجال للصلوات الخمس. إذن الجماعة عندنا في مذهب الحنابلة لا تجب إلا للصلوات الخمس. لا شرطا، يعني لا شرطا، يعني لو أنه صلى منفردا صلاته صحيحة ويسقط عنه الفرض، لا شرط وله فعلها في بيت. ودي المسألة اتكلمنا عنها المرة الماضية، إن الحنابلة بيقول بوجوب صلاة الجماعة لكن لا يشترطون المسجد. فقلنا إن هذا الرأي الصحيح أنه يلزم الذهاب إلى المسجد لمن أطاق ذلك، لكن قول الحنابلة قد يؤخذ به في بعض الحالات، زي حالات العمال. احنا قلنا لو عمال شغالين في المعمار في أدوار مرتفعة، فلو انه نزل هيبقى في مشقة عشان يروح المسجد، هيبقى في مشقة الجماعة الموظفين، واخد بالك، فعشان يترك العمل هيبقى في مفسدة. ففي الحالة دي نقول لهم: أقيموا الجماعة ولو في غير المسجد. أقيموا الجماعة ولو في غير المسجد. كذلك أيضا لو فاتتك الصلاة لعذر وصليت في بيتك، فالأولى أن تصلي جماعة مع أهلك وأولادك، لا تصلوا فراد. فهذا هو الأفضل، لكن الأساس هو الذهاب إلى إلى المسجد حتى لا تتعطل شعائر الله سبحانه وتعالى، حتى تتعطل الشرع. قال: والأدلة على وجوبها كثيرة، نذكر منها. عقب محمد جنب دي مذكرة الأخ محمد، وعقب جنبها مش معنى. قال: الأدلة على وجوبها كثيرة، نذكر منها واحد: ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذه العقوبة إلا لأمر واجب، أما كونه لم يفعل فلأن هناك أصحاب الأعذار الذين لا يستحقون هذه العقوبة، والله أعلم، لأن البيوت فيها نساء، فيها صبيان، فيها مرضى، وهؤلاء لا يلزمون بصلاة الجماعة. حتى في رواية في الحديث أصلا: غير ما فيها من نساء وأطفال، لكن هذه الرواية ضعيفة. فدي أول دليل يستدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة. اثنين: أو باء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طبعا هنا برضو بنأكد على التشكيل لأنه ممكن الخطيب يقرأ الحديث ده يقول لك أتى النبي رجلا أعمى. لا, أتى النبي رجل أعمى, الرجل الأعمى اللي أتى اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم, الفاعل هنا الرجل الأعمى. فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته, فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. طبعا المقصود هنا هل تسمع النداء بدون مكبرات صوت, مقصود سماع النداء هنا مش بالمكبرات, لا بدون إيه؟ بدون مكبرات صوت. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. جيم من الأدلة إن الله فرض صلاة الجماعة في حدث الحرب, ولو كانت سنة ما أوجبها, ولو كانت فرض كفاية ما أوجبها على الطائفة الثانية. وصلاة الخوف هيجي لنا باب بالتفصيل اسمه باب صلاة الإيه؟ الخوف. فصلاة الخوف تصلى إيه؟ جماعة, صلى جماعة. طبعا إضافة إلى ما سبق من الأحاديث قبل ذلك حديث ابن مسعود من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى إيه؟ بهن فإنهن من سنن الهدى, وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى, ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم, ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم, وما رأيتنا يتخلف عنها إلا المنافق إيه؟ معلوم النفاق. فدي كلها أدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة. يبقى إذن القول الراجح في المسألة أنها فرض عين, والقول بأنها فرض كفاية قول له وجه, يعني برضو لو قلنا أنها فرض كفاية له وجه. طيب ليه قلنا ما أنها مش شرط؟ ليه قلنا ما الشرط؟ لأن لو كانت شرط لكانت صلاة الفرض باطلة, والأحاديث تقول صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفذ ب27 درجة, يبقى لم يبطل صلاة الإيه؟ الفذ, لم يبطل صلاة الإيه؟ الفرض. فإذا هي صلاة الجماعة واجبة ولكن ليست إيه؟ شرط لصحة الإيه؟ الصلاة. وقلنا أن الأولى هو فعلها فين؟ في المسجد حتى لا تتعطل الشعائر, إلا لمن كان معذورا في الإتيان إلى المسجد زي احنا قلنا قبل كده الموظفين ونحو ذلك, أو بعض الموظفين وبعض العمال فيقيمون الجماعة في المكان الذي إيه؟ الذي هم فيه. طيب حكم صلاة الجماعة للنساء, قال الحكم السابق خاص بالرجال دون النساء فلا يلزمهن حضور المسجد على سبيل الوجوب, ولكن يجوز لهن الحضور وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن التبرج والتطيب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات والتفل سوء الرائحة, يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب, ما تضعش إيه؟ طيب. ويلاحظ في ذلك أمور, الأمر الأول لا يجوز للرجال أن يمنعوا النساء من شهود الجماعة إذا خرجن مراعيات للأدب الشرعية سواء كانت المرأة شابة أو عجوزة. يبقى الرجل لا يمنع زوجته أو لا يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد إذا راعت الإيه؟ الأدب, إذا كان هناك التزام بالإيه؟ بالأدب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة عن الأحاديث, وهي ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال. ورجح الشيخ ابن عثيمين بأنه يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين, ولكن يجوز بل يجب على الولي إذا خرجت المرأة متطيبة أن يمنعها من الخروج. يبقى هنا تلتزم المرأة بالضوابط الشرعية عند خروجها إلى الإيه؟ إلى المسجد, وطبعا لا تؤدي إلى التقصير في حق زوجها. يعني برضو مش معنى الكلام زي بعض النساء بتعمل انها تروح مثلا المسجد كل يوم, راح مسجد خراجة ولاجة, او انها تهدر حقوق الزوج او تهدر حقوق الاولاد او تضيع حقوق البيت, لا, لان ممكن واحدة تكره زوجها في المسجد بسبب ذهابها للايه؟ للمسجد. لابد ان تعرف ان طاعتها لزوجها تعدل الجهاد في سبيل الله, واضح؟ يبقى إذن بنقول للطرفين إن الرجل لا تمنع امرأتك زوجتك عايزة تروح تتعلم، عايزة تروح تحفظ قرآن، عايزة تحضر درس، اسمح لها بهذا طالما إنك مشغول. في بعض الأزواج مشغول مش فاضي يقعد مع مراته، فهي عايزة تروح عشان تتعلم، خلاص اسمح لها بذلك. لكن في المقابل بنقول للمرأة عليك أن تراعي وأن توازني بين الحقوق، حق الزوج، وأيضا أن أنت تذهبي إلى المسجد لا بأس بذلك. اثنين، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن، يعني الأفضل للمرأة الصلاة في البيت مش في المسجد، لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. لا تمنعوا نساءكم المساجد، ومع ذلك حث المرأة أنها تصلي فين؟ تصلي في البيت. يبقى إذا صلاة المرأة في بيتها أفضل في الأجر والثواب من صلاتها فين؟ في المسجد. ثلاثة، هذا الحكم وهو جواز حضور النساء المساجد عام حتى في صلاة الصبح والعشاء، فقد كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمرطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه البخاري ومسلم. والغلس معناه بقايا الظلام، يعني يجوز للمرأة أنها تصلي صلاة الإيه؟ العشاء في الجامع وتصلي صلاة الفجر في الجامع، بس طبعا عند أمن الفتنة، عند أمن الإيه؟ الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. العشاء الآخرة احترازا عن العشاء الأولى اللي هي المغرب، واضح؟ لأن صلاة المغرب والعشاء يطلق عليهم صلاة العشاء، وصلاة الظهر والعصر يطلق عليها صلاة العشي. العشي، فالعشي اللي هي الظهر والعصر، العشاء اللي هي المغرب والعشاء. أربعة، إذا علمت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهل المستحب أن تصليها جماعة أي مع نسوة معها؟ الجواب نعم، يستحب ذلك، وذلك لعموم الحديث: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبب 20 درجة. يعني الوقت المرأة الأفضل صلاتها في بيتها، فلما تيجي تصلي في بيتها عندها بناتها مثلا، عندها بنات، فالأفضل أنها تعمل إيه؟ تصلي جماعة مع الإيه؟ مع البنات. الأفضل تصلي جماعة مع البنات عشان تحصل أجر أكبر. ولما ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن في صلاة مكتوبة، وكذلك ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها. قال ابن حزم: وقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور: يستحب للمرأة أن تأم النساء وتقوم وسطهن. وذهب ابن القيم كذلك إلى استحباب صلاتهن في جماعة. إذا لو في مجموعة من النساء في مكان، مثلا امرأة عندها نساء يزورنها في البيت، عندها زيارة من النساء في البيت، فحضرت الصلاة. طبعا بعض النساء للأسف بتؤخر الصلاة إلى الصلاة الأخرى بحجة أنها كانت في زيارة، يعني ممكن تروح لتزور واحدة المغرب بس، فالمغرب يأذن، يقعدوا يتكلموا بتاع العشاء تأذن، تقول لك أما بروح أصلي المغرب مع العشاء. هذا لا يجوز. لا، أنت موجودة في وسط نساء، في وسط نساء، خلاص توضي وصلي، والأفضل يعملوا إيه؟ يصلوا إيه؟ جماعة، أفضل يصلوا جماعة مع بعض، بس إمامة النساء ما تتقدمش زي إمام الرجال كده، لا، تقف فين؟ في وسط الصف الأول. تقف إمامة المرأة في وسط الايه؟ الصف الأول، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها. خمس، إذا أمت المرأة النساء وقفت وسطهن كما تقدم من فعل عائشة أم سلمة، وليس هناك مخالف لهن. طيب، وهي بتصلي جماعة مع النساء في وسط النساء، تجهر ولا تسر؟ قال: هل تجهر المرأة إذا أمت؟ ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت نساء في فريضة في المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وجهرت بالإيه؟ طبعا الجهر هنا بحيث يسمعها النساء، حيث يسمع الإيه؟ النساء اللي معاها. لكن لو كان في محض الرجال لا، يبقى تسر. ففيه جواز الجهر بالقراء، لكن قيد ذلك أو قيد ذلك ابن قدامة رحمه الله إذا لم يكن ثم رجال أجانب، إذا لم يكن ثم أجانب إيه؟ أجانب يعني ما كانش كل شيء في الجاه. فقال وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكون من محارمها فلا بأس، أبوها أخوها زوجها حد موجود تجهر بالقراء لا بأس بذلك. لكن في مثلا مجموعة النساء بتصلي وفي رجال سامعين الصوت أو في هذا المكان، لا لا تجهر بالقراءة. ليه يا شيخ المرأة؟ ولأن المرأة إذا جهرت بالقراءة معروف التغني في القرآن قد يرقق صوت المرأة فيكون هذا فتنة، لكن ليس معنى هذا إن كلام المرأة عورة زي بعض الناس بيقول كلام المرأة مش عورة، لا، الخضوع بالقول هو اللي ممنوع. لكن لو المرأة تكلمت مع الرجل في الضرورة أو في الحاجة أو بقدر الحاجة لا بأس، واضح؟ لكن المحرم هو إيه؟ ولا تخضعنا بالقول. وهي بتقرأ قرآن هتضطر إنها إيه؟ تحسن صوتها وتجود صوتها والكلام ده، فهيكون ده مدعاة للإيه؟ مدعاة للفتنة. ولذلك إحنا يعني برضو بنقول الكلام إن حتى في مسابقات القرآن والكلام ده إن الأفضل اللي يسمع للنساء النساء الأفضل. لكن افرض في مسابقة والمرأة مضطرة أنها تسمع على رجل، خلاص يبقى دي شيء اضطراري. لكن الأساس لو أن في إخوة قائمين على مسابقة أن اللي يسمع لو في امتحان شفوي اللي يسمع للرجال الرجال واللي يسمع للنساء النساء. ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أوله وشرها آخره، وخير صفوف النساء آخره وشرها أوله، رواه مسلم. يبقى خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، صف النساء بيبدأ من وراء وشرها أوله. قال النووي قد ذكرنا أنه يستحب الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخره، وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال. يعني لو في زمان دلوقتي موجود في المساجد دلوقتي المكان بتاع النساء منفصل، فما يجيش بقى الأخوات هم في المكان المنفصل يبدأوا الصف منين؟ من وراء. لا، الصف يبدأ منين؟ من أوله. ليه؟ لأن العلة زالت وهي عدم الاختلاط بالرجال، فخلاص هو في أصلا الوقت حاجز وفي انفصال بين الرجال والنساء، فلما يجي النساء يبدأوا الصفوف يبدأوا منين؟ من الأول في مكان منفصل عن النساء. لكن افرض النساء بيصلوا مع الرجال في مكان واحد زي مثلا في صلاه التراويح ايام رمضان هنا عندنا في دول الاسلام، النساء بيطلعوا هنا بيعملوا لهم ستاره هنا ويتصلوا، لا الافضل كل ما ترجع يبقى افضل ان يبداوا الصف من ورا. قال ويبقى لما انه يقول لك ايه هذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن صفوف الرجال عن جماعه الرجال. واما اذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل فأفضل صفوف النساء آخرها، واضح الكلام مش واضح؟ يبقى إذن هذا الحكم يفترق ما بين إذا كانت النساء يصلين في مكان الرجال ليس هناك حائل يبقى خير صفوف النساء آخره، طب لو النساء منفصلات عن الرجال يبقى أوله. قلت والعلة في ذلك حتى يكن أبعد عن رؤية الرجال ومخالطتهن وسمع كلامهن. 8 يخصص للنساء باب يدخلن منه المسجد لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخل من ذلك الباب ابن عمر حتى مات، رواه داود. وده دليل على حرص الصحابة عن البعد عن الفتنة، ونحن في هذا الزمان نحذر أشد التحذير من الاختلاط بالنساء. هناك من يفتن في دينه وتضيع سمعته بسبب التبسط في الاختلاط بالنساء، سواء عن طريق فيسبوك تلاقي بعض الإخوة ممكن يقبل صداقة امرأة يقول لك من باب الدعوة ونشر الخير، وهذا ليس خير بل هذا هو الشر بعينه. وأيضا العكس تلاقي بعض النساء بتقبل صداقة الرجال ويتساهلن في ذلك. وبيحصل ما لا يحمد أحمد مصايب والله تحصل. كذلك أيضا الإخوة اللي الأيام دي بقت موضة وهوجة الأيام دي اللي التحفظ في البيوت، تلاقي بعض الإخوة بروح يحفظ في البيوت، هذه فتنة موقوتة، هذه فتنة موقوتة، بعض الإخوة أصيب بهذه الفتنة. لا، هذا باب فتنة. كذلك الأدهى والأمر من هذا باب الرقية بالقرآن، نتلاقي الأخ للأسف يقول لك إذا برقي بالقرآن برقي النساء، وفي الآخر تلاقي سمعته للأسف بقت سيئة جدا. ونحن في زمن الفتن، والإنسان يفر من النساء فراره من الأسد. النساء فتنة عظيمة، وكذلك المبتلى بالذهاب إلى الكليات فنفس الكلام، تلاقي أحيانا الأخ ملتزم للأسف وتلاقيه تبسط في الكلام مع النساء، هذه فتنة. هذه ما تركت بعدي فتنة أضر على جمل. سأشوف ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا يعني أود إني لو تركنا هذا الباب للنساء. ابن عمر سمع الكلمة عادش إيه؟ عادش دخل منه، عادش دخل منه خالص. البعد، البعد هو الأأمن للإنسان. بالنسبة للتجارة، المبتلى بالتجارة يكون عنده برضه حذر، لا يتبسط في الكلام مع النساء، بل كلما يفر من هذا الأمر أفضل وأسلم، بالذات المحتك مع النساء في مسألة الملابس والكلام ده، فدوت الأفضل أن يكون التعامل بين النساء ونساء. بالضبط، يجيب واحدة تشتغل، بل يجيب واحدة تشتغل، لو واحد عنده محل ملابس مثلا يجيب واحدة تشتغل، وبرضه يبعد عن فتنة الاختلاط بها. واخد بالك يعني برضه يجيب واحدة تشتغل ما هي يعني برضه مصيب. واخد بالك، لا ده التعامل كمان مع الزبون هيكون أرحم، لأن الزبون هتيجي تاخد وتمشي، لكن ده قاعدة معاه في الدكان ليل ونهار. فالمهم الشاهد اتقوا الله ما استطعتم. اللي بيشتغل في محل أو واقف في محل وبيضطر يختلط بالنساء، الكلام على قد الكلام فقط، بدون تبسط في الإيه؟ في الكلام، لأن للأسف أحيانا قد يحتاط الرجل. نحن في زمان تبجحت فيه النساء، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. كذلك في الفتاوى، في الفتاوى نفس الكلام، إن أنت إذا واحدة جت تسألك أو تبعت لك رسالة على الفيسبوك، والله يا شيخ إحنا بنسأل في كذا، ما تردش، ما تردش، يتقال عليك بقى كشر، معاملتك مش عارف ايه اللي يتقال يتقال، ابعد عن هذا الباب، باب فتنة. اللي عايزة تسأل في الدين عندها النساء، عندها الأخوات، عندها الأخت فلانة بتدي درس، الأخت فلانة بتدي درس، وهكذا. عايزة تسأل في سؤال تبعت سؤال في درس في ورقة ويجوب على السؤال في درس من الدروس معك. أما التبسط في التليفون وفي الفيس وغير ذلك، هذه سبيل فتنة، وأنصح الإخوة وأنصح الشباب بالبعد عنها. موقف الإمام وترتيب صف المأمومين، في أحد عنده سؤال في في في ما مضى اللي فات ده؟ عرفنا حكم صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة للنساء. الحاجات دي بقى طبعا محتاجة من الإخوة تلخيص، تعمل سؤال وجواب كده، ما حكم الجماعة للرجال؟ ما حكم الجماعة للنساء؟ ما حكم ذهاب النساء إلى المسجد؟ بالك أين تقف إمامة النساء؟ هل تجهر أم لا تجهر؟ وتجيب بقى إيه باختصار، تجهر أم لا تجهر؟ تجهر. إيه الدليل؟ حديث عائشة أنها جهرت. يبقى أنت لخصت الكلام ده كله، واضح؟ وما نهملش يا أخوان، يعني الواحد يحاول يخلي لنفسه ساعة كده ثابتة، لو كل يوم أو ساعة في الأسبوع يلخص فيها العلم اللي بياخده، لأن إذا كان القرآن يتفلت بعدم المراجعة، وهذا كلام الله، فكيف بكلام البشر؟ فكيف بكلام البشر؟ إذا كان القرآن كلام الله اللي ربنا قال عنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فإن المدكر، إذا ما تعهدتش عليه هتنساه، فما بالك بقى الكلام ده كلام البشر؟ واضح؟ فالكلام ده محتاج، وكلما تعبت وبذلت في الأول ارتحت في الآخر. يعني انت بقى باب زي ده او كتاب زي ده، احنا خلصنا يعني نص كتاب الصلاه وقت الكلام ده، بقى محتاج منك على طول مراجعه. هتيجي بعد كده بفضل الله تحتاج الكلام ده في يوم من الايام، تلاقي الكلام ده ملخص بخط ايدك عندك، لكن لا تهمل. مشكله بعض الاخوه ان هو بكون، لا، التكوين ده يعني هتلاقيك في يوم من الأيام عجزت عن جمع هذا العلم الذي تعلمته وبذلت فيه جهد ووقت. يعني انت تعبت فيه وحصلت، لكن لأنك كونته بعضه فأثقل بعضه بعض. رسالة جميلة أبو منا الشيخ على كرنا النساء نسبة طيب عملنا جديد يعني فترة غير الإطلاق أو شهر عن إيه؟ أول دخول رسالة إلى الملتزم خرافة مكتوبة ولا مسموعة؟ مكتوبة ومسموعة ومن فرق حاجة جميلة جدا والله. لو تجيب لنا كمان بتيجي على القناة الجميلة رسالة الحاجات دي جمعها جمعها وحتى في هو الشيخ علي القرن اللي يسمع ننصح بالسماع وقراءة كتب ومحاضرات المفرغة له محاضرات قيمة جدا في هذا الصف. طيب موقف الإمام وترتيب صفوف المأمومين. قال أولا ترتيب الصفوف أقل الجماعة اثنان لما تقدم في الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. ده حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. هنا قال يأمكم أكبركما ليه؟ لأن كانوا الاثنين أسلموا مع بعض وهجروا مع بعض وتعلموا مع بعض فاستووا في كل شيء فبقي الايه السن. واضح؟ هنا قال إيه فليؤذن أحدكما يبقى الأذان فرض كفاية وليأمكما أكبركما يبقى هنا دليل على جواز الجماعة بإيه بنفرين بفرضين. ولذلك أقل الجماعة كام اثنان أقل الجماعة اثنان. طيب إزاي بقى يقفوا مع بعض الاثنين دول؟ قال ألف إذا كان المأموم رجلا أو صبيا فإنه يقف عن يمين الإمام بجانبه تماما فلا يتقدم ولا يتأخر بمحاذاته أو بحذائه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين بحذائه سواء يبقى الاثنين جنب بعض مش زي بعض الناس بيعمل تلاقيه يقف جنب ورا الامام كده ايه عند العقل بتاعه. لا الصح ان هو يقف ايه جنبه بحذائه. ثم اورد فيه حديث ابن عباس وصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونه وفي بعض الفاظه ان ابن عباس قال فقمت الى جنبه. قال الحافظ ابن حجر وظاهره المساواه ودي دليل على حص على صحة انعقاد الجماعة بالصبي الصغير المميز. واضح الكلام؟ يعني انت الوقت لو بتصلي وفي طفل صغير او صبي صغير مميز عنده 10 سنين كده بصلي جنبك تنعقد به الجماعة ام لا تنعقد؟ تنعقد لان ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ويقف امتى بقى؟ يقف ازاي؟ يقف بحذائه يقف جنبه كده يقف جنبه. الحذاء طبعا من هنا مولانا من هنا المنطقه من اول رجل من الكعب بالكعب المقصود ايوه الكعب بالكعب ايوه يلا الكعب جنب الكعب الكعب اللي هو بيز الرجل يعني. والصبي طبعا مميز ده يشترط البلوغ. لا يشترط البلوغ لا اصل لو بلغ ما يبقاش صبي يبقى خلاص بلغ شاب بلغ. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحد ولا آخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. يلزق رجله في رجله. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح عليه بصلي فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. يبقى هو كان واحد راح يقف وراه شويه ام ايه ها اما قدمه خليه جنبه. وعلى هذا فمن الاخطاء الشائعه ان يقف الماموم خلف الامام قليلا بان يجعل اصابع قدمه عند مؤخره قدم الامام وقد يبتعد عنه قليلا كمان يعني. والصواب ما تقدم من محاذاته سواء بسواء بان تكون قدمه بقدمه صفا واحدا قال في مسألة ترتيب الصفوف، قال فإن كانوا ثلاثة فأكثر تقدم الإمام وصف المأمومان أو المأمومون خلفه. لما قال تقدم الإمام؟ لا يتعرض للمعروف أنهم لا هو ماشي الإمام يتقدم سواء الإمام تقدم هم رجعوا لورا، المهم الشاهد هو مقصوده هنا يتقدم الإمام يعني إيه؟ يعني الإمام يبقى قدامهم واضح، وهم بقى اللي يرجعوا لورا ده حاجة تانية. قال فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. يبقى إذن أنس لما وقف مع اليتيم وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة لأنها امرأة، فالمرأة صف، المرأة طاف لإيه؟ لوحدها صف. يعني أنت لو أنك تصلي بزوجتك فالزوجة لا تقف بحذائك تقفش جنبك، وإنما تقف إيه؟ ها؟ صف، صف خلفك، تقف وحدها خلفك. ومما يؤكد ما تقدم إن الإمام يتقدم على المأمومين، مما يؤكد ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. واضح الكلام، لأن المأموم يقف عن يمين الإيه؟ الإمام، ما يقفش عن شمال. ثم جاء جبار بن صخر، هو صحيح جبار بن صخر، جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وهذا هو الشاهد ان هو ايه تقدم، هم رجعوا ليه؟ هم رجعوا لورا. ويجوز ان يقف احدهما عن يمينه والاخر عن يساره إذا كان اثنين فقط، يعني ده حالة تانية هبة، إن ممكن لو هما اثنين بس إما الاثنين يرجعوا ورا وهو الإمام قدام، لإما واحد على اليمين واحد على إيه؟ على الشمال. لما ثبت عن ابن مسعود أنه وقف بين علقمة والأسود وصلى بهم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، والحديث رواه أبو داود. ويرى بعض أهل العلم أن ذلك منسوخ، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ويرى آخرون أن ذلك إذا كانت الصلاة فرضا، والحالة الأولى في حالة النفل، والراجح جواز الأمرين جميعا وإن كانت الأولى هي الأفضل. الراجح زي احنا قلنا إن الأولى هي الأولى، وهذه منسوخة. الدليل أنها منسوخة أن ابن عباس بن مسعود تعلم الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفيها التطبيق في الركوع، وقد ترك ونسخ، فهذا كذلك. يعني ابن مسعود ذكر في بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق، والتطبيق أن يضع اليد اليمنى في اليسرى وأن يضعهما بين رجليه عند الركوع لما يجي يركع. احنا قلنا قبل كده في الركوع أن يضع إيه؟ اليمنى على الإيه؟ على ركبة اليسرى واليسرى على ركبة اليمنى، هكذا السنة، السنة كده واضح؟ اليمنى على ركبة اليمنى واليسرى على ركبة اليسرى كده. ابن مسعود كان بيعمل كده، واضح؟ دي اسمه التطبيق، فدي نسخ، هذا نسخ، واضح؟ فالصحيح أن ما رواه ابن مسعود كان في بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة، في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. ما يقول لك في أحيانا وردت، وردت حديث، في حديث ورد كده لكن حديث منسوخ، حديث منسوخ. فخلاصة الكلام إن إذا كان المأمومين اثنين أو أكثر من اثنين يقف خلف الإيه؟ خلف الإمام. لو كان المأموم واحد بس، واحد فقط، يقف عن يمين الإمام بحذائه بجواره. ملاحظات، لكن برضو فايدة العلم بالمسألة إيه؟ إن أنت لو لقيت أحيانا الإمام يصلي واحد على يمينه والتاني على يساره، خلاص هذه ليست بدعة، مقدرش نقول دي بدعة، ودي فايدة العلم، فايدة العلم والتعلم. ملاحظات: إذا أمت المرأة المرأة وقفت بجانبها فإن كن نسوة وقفت وسطهن كما تقدم. يبقى إذا أمت المرأة المرأة تبقى زي المرأة زي الرجل مع الإيه؟ ها؟ مع الرجل، فتقف إيه؟ ها؟ بجواره. اثنين: إذا كان مع الرجلين امرأة زي ما في حديث أنس ابن مالك، فتقف المرأة فين؟ وقفت الرجل، وقف الرجل بحذاء الإمام، يعني في اثنين ومعهم امرأة، وقف الرجل بحذاء الإمام ووقفت المرأة خلفهم، فإن كان معه مأمومان وقف خلفه ووقفت المرأة خلفهما لحديث إيه؟ لحديث أنس السابق. فإن كان مع الإمام امرأة فقط، واحد بيصلي بزوجته، صلت خلفه، وفي هذه الصورة يكره أن يؤم الرجل للمرأة الأجنبية بمفردها حتى لا تكون خلوة إلا أن تكون من محارمه، يعني إلا إذا كان بيصلي بأخته أو نحو ذلك. وهذه الكراهة كراهة التحريم كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. فعش الإيه الرجل يصلي بامرأة أجنبية لأن فيها فتنة. ثلاثة: إذا وقف المأموم عن يسار الإمام أداره الإمام من خلفه حتى يوقفه عن يمينه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وبجابر رضي الله عنهم. جابر وجبار اللي هو الحديث اللي فيه جابر وجبار. أربعة: إن كبر المأموم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فكبر عن يساره أخرهما الإمام إلى ورائه. إيه؟ وقف هو عندي كبره وتمشي برضه. النسخة اللي عندك كده وقف. هو المقصد هنا إذا كبر المأموم عن يمين الإمام، يعني إذا بدأ الصلاة قال إذا وقف المأموم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فوقف، فوقف برضه. فوقف عن يساره أخرهما الإمام إلى ورائه لما تقدم من حديث جابر. قال ابن قدامة: ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيق، وإن تقدم جاز. يعني مسألة إن هم اللي يرجعوا أو الإمام اللي يطلع الأمر في سعة، خلاص الأمر في إيه سعة حسب المكان. يعني افرض الإمام بيصلي وراء عمود ما ينفعش يتقدم، هم يرجعوا هم. خمسة: إذا صلى المأموم عن يسار الإمام ولم يدره الإمام عن يمينه فهل صلاة المأموم صحيحة أم باطلة؟ مذهب الحنابلة بطلان صلاته إلا إذا كان عن يمين الإمام رجل آخر لحديث ابن سعود المتقدم. ومذهب الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيف ورواية عن أحمد أن صلاته صحيحة على كل حال، إلا أنه خالف السنة، وهذا هو الراجح لأنه لم ينص دليل على صريح ببطلان صلاته. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يعني لو إن واحد إمام جاهل ومأموم جاهل، فالمأموم واقف عن يسار الإمام وكملوا صلاتهم بهذه الطريقة، في هذه الحالة الجمهور على أن صلاته إيه؟ لا تبطل، صلاته غير باطل. ستة: إذا كبر اثنان خلف الإمام ثم خرج أحدهما لعذر تقدم الثاني حتى يقف بحذاء الإمام عن يمينه. واضح الكلام؟ يعني اثنين بيصلوا مأمومين، واحد فيهم انتقد وضوء وطلع، أصبح المأموم إيه؟ واحد، فما يفضلش واقف الواحد ورا، لا يتقدم عن يمين الإيه؟ الإمام. سبعة: علمنا أن السنة أن المرأة تقف خلف الرجال وكذلك صفوف النساء خلف صفوف الرجال، فما الحكم لو خالفت؟ يعني لو صلت بحذائهم أو أمامهم. قال ابن حجر: لو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة، مكتوب عندي نسخة عن وفي نسخة أظن عنده تفسد صلاة الرجل دون المرأة. والصحيح من ذلك قول الجمهور. قال النووي: وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان، وليس لهم ذلك. قلت: ولا يخفى أنها تكون آثمة لو تعمدت ذلك. يبقى هنا الوقت لو إن المرأة خالفت وصفت بجوار الرجال، وده للأسف بيحصل في الحرم أحيانا. تلاقي في الحرم أحيانا تبص تلاقي النساء واقفين قدام الرجالة، وتلاقي أحيانا صف نص رجالة ونص التاني إيه؟ نساء. ليه؟ لما الطواف وقف والصلاة أقيمت كله وقف إيه؟ مكان. طبعا أنت ينبغي عليك أن أنت تبعد لو لقيت هذا المنظر، ما تقفش جنب نساء ولا تقف وراء إيه؟ لأن دي فتنة، فتنة رهيبة يعني. واضح؟ وينبغي تجنب ذلك وزجر من يفعل هذا من النساء وكذلك الرجال، وأن تحرص النساء على الصلاة في مكان النساء المخصص لهن. يعني حتى الوقت مع الزحام الشديد في الحرم المكي، في أماكن في صحن الحرم متخصصة لمين؟ للنساء. بس النساء للأسف في جهل عندهم فبيتسهلوا في الكلام. لكن الصحيح ان طلب الصلاه اقيمت ان النساء تروح تصلي فين؟ في مكان النساء. قال: تسويه الصفوف. ناخذ حكم تسويه الصفوف، خلاص نتركها المره القادمه، نترك تسوية الصفوف، نبدأ بقى الدرس الجاي إن شاء الله، لأن محتاجة تفصيل، محتاجة تفصيل طويل في تسوية الصفوف وكيفية التسوية وحكم صلاة المنفرد خلف الصف، فمحتاجة جهد أطول. فنكتفي بهذا القدر، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تقبل منا صالح الأعمال. اللهم الحمد لله الشباب اللي انت استفدت منه. السلام عليكم ورحمة الله.